السلام عليكم. تتوقع النصيحة ممكن أنها تورطك أنت؟ يعني لما تقدم نصيحة لأي شخص، هل تعتقد يوم الأيام أنت يعني تفعل الخير مثلا والنصيحة تنعكس سلبا عليك؟ اسمع السالفة. هذا في شاب عربي تعامله جدا سيء مع زوجته، دائما يضربها ويهينها ومن هالكلام هذا، والولد عنيف في أطباعه، والبنت دائما يعني تصبر، كل ما تروح لأهلها يردونها له، يضرب فيها تمادة، وشاف ما حد يوقفه، قام يوم الأيام وضربها ضرب إلين أغمى عليها، دفعها على الحيط وضرب راسها، ولما طاحت البنت صار فيها نزيف داخلي ماتت. أو طبعا ما كان يعني حاط في باله أنه يقتلها ولا أنها تموت، يعني متعود أنه يضربها كالعادة. المهم صار هذا حس أنه خلاص ارتكب جريمة قتل، شلون يفك نفسه الحين من الموضوع، وخصوصا أن البنت يعني كذا مرة كانت تروح لأهلها وكانت تشتكي وتقول هذا كان يضربني، يعني لابستها القضية. الآن متورط وحس أنه ضايع، راح يستشير أحد أصدقائه، هذا جاره، راح إلى جاره طق عليه الباب الليل، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك؟ شو الأخبار؟ أنا صراحة جايك موضوع وخلاص أنا متورط وأبيك تنقذني بصراحة. قال له إيش فيك؟ شو مسوي؟ وهذا رفيجة وجاره. قال له أنا قتلت زوجتي، لكن أقسم بالله ما كان قصدي، أنا كالعادة أضربها وكذا والشيطان ويتبرر بالشيطان. والله شيطان بريء منك، هذا اللي يتعود يضرب زوجته ترى هو اللي يزيد ويستفحل، لو لاقي له رجال يمردغه أو إنه ما يرضى على أخته مثلا والله ما يسويها. المهم قال له الشيطان. قال أنت متأكد أنها ماتت؟ قال ماتت وأنا متأكد. لا حرقت له بالله. شوف يا الجار، أنت أخوي وأنا وياك على الحلوة والمرة، وبصراحة أنا ما أقدر أخليك، لكن أنا بعطيك فكرة ويا رب يسامحني، بس أنت عندي أولى من الغريب. قال أقول يا ابن الحلال بسرعة الله يخليك لحد يكتشف الموضوع. قال له شوف، أنا ما لي شغل، طلعني من الموضوع، لكن بدلك على طريقة راح تنجي منها. أنت الحين لازم تتهم زوجتك بشيء أخلاقي، أنك لاقيها مع رجال، وهذا يعتبر القتل، الحين يصير قتل غسل العار، يعني هذا شرفك، وانت تفاجأت برجل مع زوجتك وانت قتلتها. قال لها شلون يعني؟ من يصدقني؟ قال لها اسمع السالفة. قال انت الحين لازم تشوف لك واحد تخليه يعني هو الضحية، احسن ما انت تلف حبل المشنقة حوالين رقبتك. قال له فهمني أكثر الله يخليك، أنا ماني قادر أستوعب. قال له اسمعني، وقف في الشارع وشوف لك واحد كذي ما تعرفه، شباب حليو وكذا، استدرجه ودخل عندك البيت، وإذا دخلت عندك البيت اقتله وحط جثته جنب جثة زوجتك، وروح بلغ رجال الأمن قول لي بانا لقيته مع زوجتي، وبهالطريقة أنت يعني غسلت عارك، وهذاك ما يندر عنه يعني منو هلك، أهم شيء تفك عمرك. قال والله فكرة جهنمية، وأنتم عارفين اللي مو فارق معاه إنه يقتل زوجته، مو فارق معاه يقتل الناس، أو إن الشخص الغريب اللي يقتل قاتل خلاص انتهى الموضوع، ما عنده مشكلة يقتل أكثر من واحد إنه يفك عمره. وفعلا طلع من جاره وراح بالشارع. جاره طبعا دخل البيت وما يبي يكون له اي علاقه في الموضوع مثل ما اتفقوا. المهم وهذا فعلا قاعد في الشارع بليل ويتنظر وكذا ويدور لأحد ويشوف لواحد قاعد يتمشى جاي من باركينج صافط سيارة بعيد وجاي يتمشى بشارعهم. المهم يوم شافه بالليل وما في أحد جنبه وتأكد أن هذا الشخص يعني هو ما يعرفه وقف له بالشارع يعطيك العافية أخوي شلونك. قال هلا حياك الله. قال أخوي لو سمحت والله أنا اضطريت صراحة سامحني بس أنا محتاجك تساعدني بس بشيلة يعني بشيل لي شيء ثقيل عندي في البيت وسامحني اضطريت أني أطلع بالشارع وتعرف الحين وقت متأخر يعني ما عندي أحد أتصل عليه وكذا أبيك بس تشيل معاي يعني شغلة يعني من أغراض عندي في البيت تساعدني أحطها في السيارة. قال حاضر. وتعرفوا الناس ترى لما تطلب منه يعني طلب بسيط مثل هذا يعني يعني الناس تستحي ترد يعني. الشاب قال حاضر على فاله المسكين او يدخل بيت هالزوج هذا. اول ما دخل ولا هذا مجهز السكين وطعن فيه طعن فيه لين مات. قام سحب جثته وحطها جنب جثة زوجته. الترتيب مثل ما اتفق هو وبليس الجار اللي أعطاه الفكرة. لكن رب العالمين العين اللي ما تنام سبحانه والشخص المظلوم يأخذ حقه عاجلا أم آجلا. هذا بعد ما رتب القضية واتصل على الشرطة وجو الشرطة جاء الجار كأنه يعني شاف الشرطة واقفة عند الباب ومن هالكلام وراح عند جاره وش فيك عسى ما شر. والجار متأثر وهذه زوجتي خانتني ومن هالكلام وينتبه الجار على شيء خلاه يتجمد في مكانه. يوم دخل عند باب الجار ويشوف رجال أمن موجودين والجثة موجودة وواقف فيها جارة ويقول حق رجال الأمن هذا مثل أخوي ويعني احنا ما مستحيل يعني ما عمرنا سمعنا يعني صوته وهذا مثل أخوي. المهم قالوا لا ما يخالف جارك الحين هذا لازم يكون تحت التحقيق حتى لو موضوع شرف ما شرف هذا موضوع يقوله في التحقيق. المهم وتطيح عين الجار على جثة الولد هو مستغرب قال هذا بسم الله توني معطيه الفكرة وين لقى هالولد هذا يبي يشوف هذا منه أو ينصدم إن هذا الولد وعمره في بداية العشرينات هو ولد عمه يعني ولد عم الجار اللي عطى فكرة حق الزوج. هذا المسكين صافت سيارته وجاي يتمشى جاي إلى بيت ولد عمه وتلقاه الجار هذا اللي هو الزوج وسحبه داخل البيت وقتله. قاعد يصرخ الجار ويبكي أنا اللي قتلت ولد عمي رجال مش فيك أنت قتلت شك والزوج اللي قتل. قال هذا زوج حقير وهذا اتهم زوجته زور وأنا اللي عطيته فكرة أنه يستدرج أي واحد يشوفه بشارع راح استدرج ولد عمي. وهني انفضحت السالفة سبحان الله دمها البريئة ما راح هدر. هذه ما هي قصة الليلة. قصة الليلة مقاربة. أنا قاعد أقول لك النصيحة مرات تكون في غير محلها ممكن إنها تورطك مو كل شخص تنصحه. في شاب إماراتي عام 2019 تعرف على فتاة عن طريق برنامج الإنستغرام سوالف وسوالف ومن كلام هذا تعرف عليها قال لها أبي أشوفك. قالت تعال مرن البيت بالليل أنا أطلع وأجيك من خلف سور البيت وأخذ من السيارة ساعة أفتر فيني بالشارع ورجعني. البنت قوية يعني البنت ما هي مضبوطة والولد ما صدق يروح مثل الأهبل خذ البنت ويفطر فيها بالشارع، وبدت البنت تسولف عن أهلها وشلون يضربونها وشلون يهينونها وأخوانها وخوالها، وأمها أمها عمرها 60 سنة أبوها متوفي، وقالت من بعد وفاة أبوي أخواني استعبدوني وأمي ما أدري شنو. ومن هالكلام الولد قال لها شلون ساكتة الحين، بدأ ينصح الحبيب شلون ساكتة عن نفسك، ليش ما رحتي وقدمتي بلاغ عند مركز الشرطة؟ قالت والله هذا رايق. قال لها اي والله روحي مركز الشرطة، تبيني اوصلك؟ قالت اي والله وصلني. فعلا راحت البنت الى مركز الشرطة واشتكت على امها واخوانها وعلى كذا واحد المهم من اهلها. طبعا الولد تركها ومشى خلاص، قال في عهدة رجال الامن، وهي تواصل معاه عن طريق الانستغرام، تخاف تواصل معاه عن طريق التليفون يعني بسرية. المهم محادثات وش سويت وش صار عليك ومن هالكلام. المهم أهلها راحوا المركز الشرطة وخذوا تعهد عليهم، وحتى رجال الأمن يعني ما شافوا إن في تهديد. يعني البنت الظاهر مو عاجبها نصائح أهلها يعني أو التزامها، أو ممنوع أنها تطلع في وقت كذا وقت كذا. المهم وهذا الولد مستمر معها في التواصل، قالت له اقطع العلاقة بيننا، انا ماني فاضية لك. ليش؟ وانا بديت احبك وما ادري شنو. قالت لا لا اقطعوا العلاقة. ويمر شهر ويجي اتصال على الولد، الو مرحبا انت فلان؟ قال إيه نعم أنا فلان. قال تعال أبي أشوفك شوي، أنا عندي موضوع بكلمك فيه ومن الكلام، اشتبي فيني وكذا موضوع مهم أبي أكلمك فيه. المهم تواعدوا يا ولا هذا اللي ينتظره مو واحد، 5 شباب ومعاهم عجوز ويخطفونه ويطيرون فيه يودون البيت. طلعوا منه أم البنت اللي قبل شهر كان يكلمها، وثلاثة من إخوانها وخالها وياهم واحد من أصدقاء واحد من إخوانها، عصابة. ويمسكون الولد، وين جنبك اللي عورك؟ وضرب ضرب ومربطينة ومفسخينة ومصورينة وهيانات، عذبوا. وين راحت البنت؟ قال أقسم بالله أنها قطعت علاقتي، قطعت علاقتها فيني أقصد. وين البنت تكلم؟ قال أقسم بالله ما أدري. ليش؟ قالوا يبا البنت انحاشت، وأكيد انحاشت. قال إيش دراكم إن أنا ما لي ذنب؟ قال لا إحنا تليفونها موجود عندنا، ودخلنا على الانستغرام ولقينا المحادثات الحب اللي بينك وبينها، وانت مرسل لها رقم تليفونك وصورتك موجودة على الانستغرام، وانت اللي كنت محرضها على مركز الشرطة وقاعد تسألها شنو صار، وتقول لها اشتكي على امك واشتكي على اخوانك وعلى ما ادري منو. وضرب الولد. المهم كل شوي تهدد واحد من اخوانها يبي يذبحها، وهذا يبكي ويترجاهم، والله يا جماعة ما لي ذنب، زلة كلمت البنت وتورطت والله العظيم ما تسوى علي. قال لا طلع البنت يا حبيبي. قال والله العظيم مو عندي. قالوا خلاص يبا الولد هذا الحين قاعد عندنا كم يوم من عذب فيه ما أعطانا البنت، وين راحت؟ وإذا فكيناه راح نبتلش، راح يبلغ عنا رجال الأمن، خلونا نقتله. وفعلا يجي واحد فيهم أو يبي ينحر، يجي الثاني يقول لحظة يا ابن الحلال ليش ننحره؟ خلونا نصوره هو عاري مفصخ، أو نترك نقول له يبا إذا بلغت راح نفضحك. قاموا يسووا له يعني حركات وصوروه من هلك عشان يذلون أم أمه، إذا سولف أحسن ما يقتلونه يبتلشون دمه ويتركونه. راح الولد على طول مهمة تصوير ما تصوير، لأنه حاس أنه خلاص هذول بأي لحظة ممكن هم يجيبونه مرة ثانية ويعذبونه ولا يقتلونه. قال دام إني عندي عمر يعني ما مت. ويطير رجال الأمن يبلغ في الموضوع بالكامل ويلقون القبض عليهم. قالوا يبا هذا خاطف بنتنا. لما قعدوا يدورون ويترصدون البنت لقوها موجودة في منطقة ثانية في إمارة ثانية. ألقوا القبض على البنت وجابوها. أنتم مع بالكم السالفة خلصت. البنت ما تدري بسالفة أهلها اللي رايحين خاطفين الولد وكانوا بيذبحونه وعليه يعني جروح قطعية بجسمه وآثار سكين. ما تدري. يوم ألقوا القبض عليها وجابوها قالت يا أنا من حاشة من أهلي. قالوا لا موضوعك موضوع ثاني. يبا هلش خاطفين الولد اللي أنت كنت تكلمينه؟ هل صحيح هل كذا؟ المهم يعني هي بعد تبي تنقذ أمها وإخوانها. قالت والله صراحة ما يلامون بالولد هذا. ليش ما يلامون؟ قالت الولد هذا أصلا اعتدى علي وارتكب فيني كذا وسوى فيني كذا وأنا اشتكيت حق إخواني وهم صراحة يعني ما يلاموا فيه يخطفون عشان يأخذون حقي. طبعا البنت عندها خرابيط وطلعت هاربة مع ولد ثاني ورايحة إمارة ثانية. المهم وهذا صاحبنا تورط بأكثر من قضية. قضية خطف واستدراج وقضية اغتصاب وتحريض فتاة على الهروب من البيت وتحريض على الفسق. ورطوا بعشرين قضية وهم مسكين يبي الفك خلاص ما تسوى عليها المراسلة بالإنستغرام. لكن رجال الأمن يعني هم عندهم يعني وسائل ثانية وعلامات تدل على صحة الأقوال. مو أي واحد والله يدعي عباكم الدنيا فوضى. لا لا لا لا بدوا يحققوا مع البنت وألقوا القبض على الشاب اللي كانت قاعدة عنده في الإمارة الثانية اللي يوم هربت. وهذا بطل جربة قال لا يبا هذه أصلا بنت فاسدة رايحة فيها من زمان وأنا أعرفها وهي جت من نفسها. وبعدين من متى يعني ترى من زمان معاي صار لها شهر وبنت كبيرة وأهلها ترى ناس فاسدين. ومنها يوم واجهوا البنت بالأقوال هذه اعترفت قالت لا يبا بس أنا بفك أمي وأخواني من هالسالفة يوم اخطفوا الولد. وهم قالوا لي يعني وصلوا للكلام أن التهمي في الزنا علشان نساومة يتنازل وإحنا نتنازل. ما لكم بطويلة ويا الله يا الله فكوا رقبة الولد ما تسوى عليه النصيحة وما تسوى عليه داش على بنت ما يعرفها وتورط. الله يحميكم ويحفظكم من هالسوالف. وهذه نهاية سالفتنا. فمان الله مع السلامة.